قال رحمه الله: وضده القضاء تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علما. وضده، الضمير يعود إلى الأداء، يعني وضد الأداء القضاء، يعني هو المعنى المقابل له. ثم عرفه بقوله: تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم، بمعنى أن القضاء هو أداء العبادة أو فعل العبادة خارج الوقت، فعل العبادة خارج الوقت، ولكن قيده الناظم بقيد فقال: تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم، أي حالة وقوعه تداركا لما سبق وجوبه، حالة وقوعه تداركا لما سبق وجوبه. وهذا القيد ذكره المؤلف رحمه الله ليخرج العبادات التي لم يسبق وجوبها، فإنها لا توصف بالقضاء، مثل النوافل المطلقة التي لم يحدد الشرع لها وقتا معينا، فهذه النوافل المطلقة إذا فات وقتها فإنها لا توصف بالقضاء. لماذا؟ لأنه يقيد القضاء بما سبق وجوبه. وهل المقصود هو سبق الوجوب أو المقصود وجود سبب الوجوب فقط؟ هذا ما سيبينه بعد ذلك إن شاء الله. فالخلاصة أن القضاء هو فعل العبادة خارج وقتها، بحيث يوقعها الإنسان من باب التدارك، من باب التدارك للفعل الذي سبق وجوبه.